أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين نزول ربنا إلى السماء الدنيا واستوائه على عرشه؟ ما يحتاج أن نوفق، ليس هناك تعارض، لكن ينبغي أن تنزه صفات الله عز وجل عن المشابهة. بعض الناس وإن لم يصرح بلسانه ينقدح في ذهنه أن استواء الله ونزوله كاستواء ونزول المخلوق، فتنقدع عنده هذه الشبهة ثم يقول كيف نوفق. ليس هناك تعارض، الله عز وجل على كل شيء قدير، استواءه ليس كاستوائنا ونزوله ليس كنزولنا، وهذه المخلوقات بالنسبة لربنا تبارك وتعالى كالخردلة في يد أحدنا، فهو محيط بهذه المخلوقات، هو مستو على عرشه وينزل نزولا يليق بعظمته إلى السماء الدنيا، كما قال العلماء عال في دنوه، عال في دنوه. فليس هناك تعارض، أثبت الاستواء وأثبت النزول إلى السماء الدنيا وليس هناك تعارض، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولكن يجب أن ينزه المسلم صفات الله عز وجل عن المشابهة. بعض الناس تنقدح في ذهنه المشابهة ويظن التعارض بين الصفات. أحسن الله إليكم. يقول: لو تفضلتم أن تعيدون لنا مراتب الكلام الأربعة. نعم، الكلام من حيث الأصل، يعني حديث النفس، هذا لا يسمى كلام عند الإطلاق، وإنما هو حديث نفس، يطلق على حديث النفس أنه كلام مقيد، يقال تحدثت في نفسي وقلت في نفسي. وقال بعض العلماء أنه لا يقال تكلمت في نفسي، لأن الكلام لا بد له من لفظ، وإنما يقال حدثت نفسي وقلت في نفسي، وكما قال عمر: زورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي، فأطلق الكلام على ما في النفس مقيدا. وهذا الحديث النفس هو ليس بكلام عند الإطلاق، ولكنه معنى يجول في النفس ويدور في النفس، وهذا لا يسمعه أحد. ثم بعد ذلك يكون النجوى، وهو ما يتلفظ به الإنسان لكن سرا فيما بينه وبين من يناجيه. ويدخل في هذا أيضا حديث النفس الذي يكون باللسان، كما قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال الشراح: معنى ذكرني في نفسه قيل أنه حدث نفسه بذكري، وقيل ذكرني في نفسه أي تلفظ بالذكر، لكنه في مكان خال، كما يقول أحدنا: خلوت بنفسي وذكرت الله في نفسي، يعني خاليا ليس في ملأ، لكنه يتلفظ. فهذا الكلام الذي يقول الناس فلان تكلم في نفسه، بمعنى أنه تلفظ لكنه لم يسمع كلامه أحدا من الخلق، فقيل إن هذا أيضا كلام، ومثل ما نقول الآن يقرأ الإنسان في نفسه قراءة سرية، فهو يتلفظ، لا بد من التلفظ لكن لا يسمع غيره. فهذه مرتبة ثانية بعد حديث النفس، وهذه كلام لأن فيها لفظ ومعنى. المرتبة الثالثة الكلام العادي الذي يسمعه من حضر المجلس أو بعض من حضر المجلس. والمرتبة الرابعة النداء، والنداء هو الصوت الرفيع يعني المرتفع، وهذا يسمعه من حضر المجلس ومن خرج عن المجلس في مكان قريب، يعني يسمع فيها النداء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الدليل على قول علمائنا أنه ليس فوق العرش مخلوق، مع أنه قد جاء في الحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. هذه المشكلة في هذا الباب، أن كثير من إخواننا كلما سمع لفظا يضاف إلى الله قاسوا على المخلوق، يعني الله عز وجل عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، بعض الناس يتخيل أن هذا الكتاب في لوح أو في أوراق أو في جلد، ما جاء، كتب كتابا عنده، والكتابة جاءت مضافة إلى الله عز وجل، فالكتابة صفة الله ليست مخلوقة، وهذا لا يلزم أن يكون هناك كتاب ويكون قراطيس ويكون جلود، لا ندري عن حقيقة هذه الكتابة. ولهذا لا ينبغي دائما في هذا الباب أن ما يضاف إلى الله أن ننزهه عن مشابهة المخلوقين. بعض الناس ما يتصور كتاب إلا أن تكون هناك أوراق أو جلود أو يعني حجر يكتب عليه أو خشب، هذا الكتاب ما ورد أنه يكتب في مخلوق، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله أن الله قال كأن الله كتب كتابا عنده فهو فوق العرش. لا ندري هذا الكتاب ما حقيقته وعلى أي شيء كتب، وأيضا كيف كتب الله عز وجل. ولهذا ما تكلم العلماء في هذا الكتاب وأنه فوق العرش مخلوق، ولم يرد أن هذه الكتابة يعني في شيء يكون له جرم أو كذا، وإنما الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحديث القدسي كالقرآن من كلام الله تعالى غير مخلوق؟ نعم، الأحاديث القدسية هي كلام الله ليست مخلوقة، وهو كلام الله بلفظه ومعناه، لكن الأحاديث القدسية ليس لها حكم القرآن، من جهة أن القرآن يتعبد بتلاوته، وأن القرآن يقرأ في الصلاة، والقرآن ثبت بالتواتر. وأما الأحاديث القدسية فلها تعلق بأحكام الأحاديث النبوية من جهة الثبوت، فمنها ما يثبت بالتواتر، ومنها ما يثبت بطريق الآحاد، ومنها ما يقال أنه حديث قدسي ولا يثبت، فهي في مثل الأحاديث النبوية في ثبوتها، وكذلك هي كالأحاديث النبوية فإنه لا يتعبد بتلاوتها، وإنما يعني تتلى ليتفقه فيها ولتعرف معانيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا كثيرا في باب الأسماء والصفات وكذلك في العرش القول أن العرب لم يفهم على هذا، يقول: هل المبتدع الأول لتلك الشبهة ليس من العرب؟ أن العرب يقول أن العرب لم يفهم على هذا. كيف لم يفهم على هذا؟ العرب يعرفون معنى العرش ويعرفون معنى الاستواء، ولهذا لما رجع سأل رجل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، معلوم من لغة العرب. حتى كفار قريش لما تحداهم الله بالقرآن ومعارضة القرآن ما استطاع أحد أن يوجد خللا في القرآن أو يقول هذا اللفظ غير صحيح، أو يأتي أحد من كفار قريش يقول الرحمن على العرش استوى، ما هذا الاستواء وما هذا العرش؟ كانوا يعرفون هذا بلغته، ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم في كلام العرب، ما أحد الآن رجل من العرب ممن عرف اللغة في قول الله عز وجل: واستوت على الجودي لتستووا على ظهوره، ما يقول: لا أعرف معنى الاستواء. يعرف معنى الاستواء، لكن هذا الاستواء الذي له حقيقة وله معنى في لغة العرب وهو القدر المشترك، فإذا أضيف إلى الله اختص استواؤه بصفاته العظيمة، واستواؤنا على العرش، استواؤنا على البيت وعلى ظهور الدواب وعلى السفن وعلى السيارات هو يليق بحالنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: المضاف إلى الله عند أهل السنة قسمان: مخلوق وصفات الله غير مخلوقة، فما هو الضابط في التفريق بينهما؟ الضابط قال بعض أهل العلم: الذوات المنفصلة هذه إذا أضيفت إلى الله فهي مخلوقة، يعني الناقة ناقة الله، بيت الله عبد الله، روح الله وهو جبريل، فهذه ذوات مخلوقة منفصلة، فهذه مخلوقة. وأما الصفات التي لا تقوم إلا بموصوف كالرحمة والعلم والقدرة فهذه صفات الله عز وجل، ولهذا لن تجد الصفة تضاف إلى الله عز وجل وتكون مباينة لله، وإنما تكون قائمة بالله تبارك وتعالى كالكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء بهذا يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب؟ رب الأرباب إذا يقصد بالأرباب يعني كما يقال رب الدار ورب الحديقة ورب التجارة بمعنى صاحبها، والله رب الأرباب يعني رب، يعني هؤلاء المالكين لهذه الأشياء، فهذا صحيح، ولكن اللفظ موهم أن هناك أرباب يعني يخلقون، لأن الرب يطلق على السيد ويطلق على المالك ويطلق على الخالق، فاللفظ المجمل والمشتبه ينبغي تركه ويقال يا رب العالمين. الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، وما ورد في النصوص رب الأرباب، وإنما يقال رب العالمين. الثاني ما هو؟ يا مسبب الأسباب. مسبب الأسباب، نعم، الله عز وجل الأسباب بيد الله وهو المالك لها، لكن يدعى الله بأسمائه، يدعى الله بأسمائه المعروفة. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه. نعم. أحسن الله إليكم. جاء في الحديث كما تعلمون أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، يقول أحسن الله إليكم: ما معنى هذا؟ القرآن يشفع لصاحبه، ما معنى صاحبه هنا؟ المقصود بالقرآن هنا القراءة، لأن قلنا القراءة تشمل القراءة والمقروء، فالمقصود بالقرآن هنا قراءة القرآن، ولهذا قال تشفع لصاحبه، يعني الإنسان هل هو صاحب القرآن الذي أنزله الله؟ لا، وإنما هو صاحب القراءة، ومعنى ذلك أن هذه القراءة التي يقرأها الإنسان تشفع لصاحبها. ومثل هذا أنه تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تشفعان لصاحبهما. ومعلوم عندنا قاعدة أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، فإذا قال كأنهما غمامتان أو غيايتان بمعنى السحاب، فهذا يعلم به أن هذا ليس هو كلام الله، وإنما المقصود قراءة فلان للبقرة وقراءة فلان لآل عمران، وهذا هو الصحيح، لأن البقرة لن تكون في ميزانك يوم القيامة، وإنما الذي في ميزان العبد هو قراءته للبقرة وقراءته لآل عمران. وهذه المسائل تشكل على بعض الناس، لكن إذا عرفت على هذا الوجه الذي يعني يزيل الإشكال ويتحقق به، تتحقق به الأصول عند أهل السنة في هذا الباب، يزول الوهم ويتحقق العلم الصحيح بهذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذه الكلمات مخلوقة؟ إذا قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا كلامنا، وكلامنا مخلوق، وإذا وردت هذه الكلمات في القرآن فهي ليست مخلوقة. فإذا ورد مثل قول الله عز وجل فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا ليس بمخلوق، وكذلك سائر هذه الألفاظ إذا وردت في القرآن فهي ليست مخلوقة، بل إن هناك ما هو أبلغ من هذا وهو الحرف، حروف المعجم، الآن حروف المعجم في كلامنا مخلوقة وفي كلام الله ليست مخلوقة، فالألف والباء والسين والراء في كلامنا مخلوقة، في كلام الله ليست مخلوقة، ولهذا نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، سوره وآياته وألفاظه وحروفه. وهذه مسألة دقيقة أجاب عنها الإمام ابن القيم، قال فإن قيل كيف يكون الحرف الواحد مخلوقا في موطن وليس بمخلوق في موطن، قال رحمه الله هذا الحرف وإن كان هو واحد بالنوع فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الحروف حروف المعجم، قال وإن كان الحرف الواحد هو واحد بالنوع إلا أنه ليس واحدا في العين، والفرق بين النوع والعين أن من حيث التنوع ومن حيث الجنس فحرف الباء هو حرف واحد، وهو غير حرف الجيم وغير حرف الراء، فهذا يسمى نوع وهو نوع الحرف. وأما وجود العين فهذا الحرف له وجود عيني في خارج الذهن في كلام فلان، وله وجود عيني في كلام فلان، وله وجود عيني في كلام فلان، فوجوده العيني في كلام فلان غير وجوده العيني في كلام فلان، ولهذا الحروف واحدة ولكن يتفاوت الناس في الفصاحة والبيان، كلهم يتكلمون بحروف المعجم لكنهم يتفاوتون في هذه المعاني التي يصيغونها بألفاظهم وبحروفهم. فكذلك في كلام الله، فالحرف في كلام الله له وجود عيني غير وجوده في كلامنا، فالحروف في كلام الله ليست مخلوقة، والحروف في كلامنا مخلوقة، ولهذا كلامنا مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق. أحسن الله إليكم حفظكم الله. يقول ظاهرة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الآونة الأخيرة، كثير من الناس يسألون مفسرين أحلام في مجالس العلم والفضائيات بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم في رؤيا ووصاهم أن يبلغوا أمتي بكذا وكذا، فبعض من هذه الرؤيا من أحكام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعض منها تثير الشكوك والشبهات، مثل قول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاه بأن يرفع الأذان منتصف الليل في المسجد. أولا لدينا قاعدة شرعية، الوحي انقطع، ما هناك وحي ينزل على الناس في المنام ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر فلان بشيء غير ما شرع الله وغير ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حزن الصحابة، قالوا لانقطاع الوحي، بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وليس هناك وحي لا في المنام ولا في اليقظة، وليس هناك تشريع جديد. أما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جائزة ولكن تكون للصالحين وللمستقيمين على السنة. وكان ابن سيرين وهو من المعبرين للرؤى، كان إذا جاءه رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له صفه لي، فإذا وصفه على صفته عليه الصلاة والسلام التي نقلت لنا يقال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم مميز لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل العلم بصفته التي هو عليها ورأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي هو عليها فهذه الرؤيا صحيحة، ولكن لا يمكن أن تكون هذه الرؤيا أن يؤمر بشيء خلاف السنة. وأما إذا كانت هذه الرؤيا تتضمن معنى باطل أو بدعة كهذا الذي يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن في منتصف الليل في المسجد، هذا الشيطان وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا الأذان في منتصف الليل في المسجد، ولكن هذا الشيطان أراد أن يحدث هذه البدعة. وكم لبس الشيطان على هؤلاء الجهلة في المنام بأمور كثيرة، وبعضهم يفعل ما يفعل ويقول أنا رأيت في المنام، ويكفيكم الفتنة العظيمة التي حصلت لهؤلاء الخوارج، جماعة جهيمان وأصحابه رأوا أن المهدي فيهم ورأوا أنهم يتمكنون من الأمة، ولهذا دخل المسجد الحرام وعطلوا الصلاة فيه أياما حتى مكن الله ولاة الأمر منهم وماتوا على ضلال وعلى فتنة. فهؤلاء قالوا أنه تواطأت رؤاهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن المهدي فيهم، ولهذا تبين لهم وللناس المهدي لا يقتل، والمهدي لا يعطل الصلاة في المسجد الحرام، والمهدي لا يقتل الناس بظلم، وإنما ينشر العدل. فتبين للناس أن هذا شيطان دعاهم، لكن ما قيمة هذه الرؤية؟ ذهبت أرواحهم وفتنوا الأمة وعطلوا الصلاة في المسجد الحرام وخرجوا على ولاة أمور المسلمين وأحدثوا هذه الفتنة بهذه الرؤى التي أطاعوا فيها الشيطان. فينبغي المسلم أن يكون على حذر. كم من إنسان لبس عليه الشيطان، وأحدهم في السجن يعني عندما نصحناه قال أنا رأيت رؤيا أني أنا يعني أنا مثل يوسف أخرج من السجن وأتولى الملك، وأخذ يهدي هذيان يقول وزارة الداخلية هي امرأة العزيز وأنا سأستولي عليها، يعني ضرب من الجنون. أحيانا بعض الكلام يعني أشبه ما يكون من كما يقال من أخبار الحمقى والمغفلين والمجانين. هذه الأشياء حصلت لهم عن طريق رؤى، يقول أنا رأيت في المنام تأتي مرأة قال أنا رأيت أني ألد المهدي، وهي جاهلة لا تفقه شيئا. فعلى كل حال هذه الرؤى يجب أن تعاد إلى أهل العلم ويعبرون التعبير الصحيح. وأما كل رؤيا يعني رأى الإنسان فيها أنه يؤمر بخلاف السنة فاعلم أن هذه من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر ببدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تفسير آية التوبة قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. نعم. يسأل عن تفسير. نعم، أن هؤلاء الذين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم وهم فقراء ليس لديهم يعني النفقة، فإنهم يتولون كما قال الله عز وجل وأعينهم تفيض من الدمع يعني حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هذا دليل على هذه الحالة المؤثرة العظيمة التي يخبر الله عز وجل بها عن المؤمنين، يرغبون في الجهاد وليس لديهم ما يحملهم. فهؤلاء ليس عليهم سبيل وليس عليهم حرج، لأنهم اجتهدوا بقدر ما يستطيعون في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا ما يستقلونه في جهادهم ولم يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فليس عليهم سبيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا معتمر، هل ألبس لباس الإحرام والاغتسال بالفندق ومن ثم أذهب ومن ثم أنوي في الميقات العمرة أم ماذا؟ نعم، لا بأس أن تغتسل وتلبس ملابس الإحرام في الفندق، وأما النية فتكون في الميقات، لا يلزم أن يكون الاغتسال في الميقات، تتهيأ وتغتسل وتلبس الملابس ملابس الإحرام، وهذا ليس بإحرام وإنما تهيئ للإحرام، وأما الإحرام هو الدخول في النية، هذا يكون من الميقات بأن تلبي وتدخل في النسك بالتلبية، فهذا هو الإحرام الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو المراء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نجمع بينه وبين قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن؟ نعم، المراء غير الجدل، الجدل هو يكون في العلم ويمدح ويذم، المجادلة تمدح وتذم كما دلت على ذلك النصوص، وأما المراء فإنه مذموم، لأن المراء هو خصومة على شيء فيقول